نمثل عنصر من عناصر الجهة اليوم لاعتصموا لعملوا اعتصام سلمي من خلال قطع الطريق على كيلومتر 10 رقيب سيدي بوزيد، وذلك لبرشة أسباب اقتصادية تتمثل في عدم وجود طريق معبد على 5 كيلومتر، إلى جانب الماء لوجود للماء الصالح للشراب. حاولنا مع المعتمد عن طريق العمادة لكن برشة مرات لكن لم يستمعوا إلينا. خرج المعتمد صحيح مرة وعد برشة مرات جاء خرج معتها قال للطريق وكل شيء، لكن ما ثماش حتى جدوى في الحل، ما عطونا حتى حل. اللي التجأنا للاعتصام السلمي باش يستمعوا إلينا ويعطونا حل برشة، لخاطر بالحق ما عنا برشة مشاكل.